منهم للسبسيل او صلوا رمضان ساكين زعفان وخارج على عقله والناس صايمة فرحانة واحد عقله تلفانه كون دايز شهر رمضان صبت واحد عقله تلفانه صرت فيه محقق يا ناس بعليك يلحمق شاك شوف امه وعيونه خارجينه شنايف عنده شاحتينه وخوبة يا خمسكينه من فراق العيسي يمكن خاصو السبيسي دماغ فين ناسي عقلو ماشي معاه والضوخة دي ما تبعاه ما يعرف عشوره لا اللي قدامه في الكيف ضاحلو تخمامه ومباكلو يامه في الخوار والدحيس ونشي وتيبليس نحيس والقيرة معطك رفيس باش تعرف مول السبسيه بيل لوصخ فيه وتايحين مطلب القير وتايمين واش هاد النشوى زعما تطلق البنان سألتكم بلسان يا الناس العقال اللي عقولكم مزيانة من الحشاشية لقات ما شحال اللي مالك هو من الهبال اللي مالك هو من الهبال تلقى عمي بشقال قال عطانية رامي احتاج اللابية واللي كلمه فاش مقهو عليه والأم قاع شوفه ويقولوا شوفه صحاب السبيسي في تعيش رانهم هذا واحد منهم هذا واحد منهم هذا واحد منهم هذا واحد منهم مخهم وكل وخاصه النشوى يمكن غلبوا الصوم مالو رافد هذه الهموم وعلاش عنو جدبان بلا قياس داير فاتاني صعبة تهواني لازمو يصبر كي العباد ويحمد مولانا كي يعمل مولانا Thank you. مول السبسيلة وصلوا مباني زعقيل زعباني خارج على عقله والنفاي ما فرحانا المغرب الزحمات قال نتفوق شي تمرات داز للشماعين في دو عماير هاد الكرعين مغجيته جديدة فيها من نوع الحراير تلاتة الشكال والكفة فيها شي كبال اللوحة والغربال والشفيرة باشي قف الكيوف وقف الوسعة تشوف اوقف الوسعة تشوف مثل الطنجية ودايز عروبي قدس هاوداز تما تقلب ليه المجاج تما تقلب ليه المجاج وسبع العروبي قال لي شوف بعدك شنو تبدير وسبعتي زعما شعير اجبر العروبي من النفاحية رد عليه الجواب سارو عند شراق التياب فات الناس تشوف يا الفهم فيهم متكامشين والعسى كانوا دايزين غير المقدم في الحين قال ليهم شوفوهم مالهم وكيف تراو شغالهم زادوا العسام في الحين قال ليهم شغالوا مالكم وكيف تراو شغالكم وقال ليهم باب شقال نعيد ليكم مكان واش نبقى سربان هاد العروب يهرق لي حري رامز ديانا وقالت الناس الباب شقال راحنا يا اخوان سامحوا بالاحسان قال لهم نسامحوا وقت الفطور هذا جنى تبعتو عن واحدة وصلنا حلو وربا يديتو عن قفلو جبيد السويرت المطيوي طاح ليه دايز بري وحتى عليه دايز بري وحتى عليه وصار يحمق فيه ما خفاك الشداد اللي صبر وتصابوا دري أكتر وقال لهم بشقال علاش عني بغنان وباش نبقى زعفان اكيف الله يسامح الله يحد بلانا كيف يعمل مهم عشام الليال بنات يوم قاموا البحاي زوجه فات صغار شبع عصية ومحال حاجبة في الزورة عشام الليال بنات يوم قاموا بين زوج بنات في البحر شابة عصرية بكرة والخرى زمنية عبرة فرجوني بين الحضرة وكنت حاضر نصرى خصامهم نسمع العصريات كل الزمنية يا شرطيني اسمعي مني خبر من يوم كنتي حدا يشارع وانتي يا فشبار يا حسي الله سلبة وقسمكش مع فكار عمرك ما شتي تقول شي مدرسة ولا ترسمو جلسة ولا واد سيرتا إلا واد بيك عوار الناس جرحة لسانك فتقياس مشغولة بيا ولا نعلتي شيطان الشرير ودنين خاك تتشتمي فيا شرب لاخ فيا ستة ساعة العشية عند غروب النهار قلشات تمام النار لسانك